الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في باب الإجارة وأحكامها. وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. إذا استأجر الإنسان بيتا من أجل السكنى، أو استأجر دابة للركوب من أجل أن توصله من مكان إلى آخر، استأجر عين الدابة واستأجر عين البيت، ولكن البيت حدث زلزال مثلا فانهدم البيت، أو خرب لسبب من الأسباب فانهدم البيت، احترق إلى غير ذلك. ماذا نقول الآن للمؤجر والمستأجر؟ بالنسبة للزمن الماضي، طبعا أجره مثلا في أول السنة، عند نهاية الشهر السادس مثلا انهدم البيت، كانت أجرة السنة 100، فنقول وجب على هذا المستأجر أن يدفع 50، لأنه استوفى سكن نصف السنة. أما النصف الآخر قد يكون في البيت مكان قابل للسكنة أو لا يوجد، فنقول لك الخيار، هل تبقى في هذا البيت على وضعه وتتمم الأجرة أم تترك البيت، أنت مخير ما بين الأمرين. بالنسبة للزمن الماضي الذي استوفيت فيه السكنة، يجب عليك قطعا أن تفعل ذلك الأمر وأن تؤدي الأجرة. بالنسبة للزمن المستقبل، من يوم الانهدام وهكذا إلى نهاية الوقت الذي اتفقت فيه مع صاحب البيت، أنت بالخيار، إما أن تبقى وتدفع له الأجرة، وإما أن تخلي المكان. أما كما يفعل بعض الناس، يجب عليك أن تصلح البيت وأن أبقى في السكن، هذا الخيار لمن؟ لصاحب البيت، قد لا يصلح البيت، أعجبك المقام فيه وهو منهدم أهلا وسهلا، ما أعجبك لا نكلفك شيئا من الأجرة، أترك البيت. كذلك لو ماتت الدابة، يركب دابة معينة من مكان إلى آخر، هذه الدابة ماتت لا علاقة لمن لصاحبها، عند ذلك نقول كذلك انفسخت هذه الأجرة التي فعلها، نفس الوضع تماما بالنسبة للبيت. لكن الفرق هنالك سيأتي معنا، هنالك إجارة ذمة وهنالك إجارة عين. حتى لو خاط الخياط ثوبا واليد يد عامل والأجير يده أمانة، فوصل أجرة الثوب مثلا خياطته 100 ليرة سورية، وصل إلى نصفه تقديرا، ثم سرق الثوب من هذه من محله من دكانه بدون تفريط منه، يعني ما ترك المحل مفتوح وراح صلى بعدين انسرق، هذا مفرط، لكن في الواقع انكسر الإفل وانسحب إلى غير ذلك، يعني صار في مسألة كجريمة مثلا وسرق الثوب، ماذا نقول في هذه الحالة؟ يقول العامل إنني وصلت إلى نصف خياطة الثوب، فنقول يجب على المستأجر أن يدفع له أجرة نصف خياطة الثوب، مع أن الثوب سرق لا يعود إليه، هل يجب عليه أن يدفع هذا؟ نعم. نعود، وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل، يعني من يوم الموت، من يوم الانهدام ولما جرى، أما بالنسبة للماضي فتثبت الإجارة ويثبت قسطها، للماضي فلا تبطل الإجارة فيه في الأظهر، بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل. يعني كم كان يساوي سابقا؟ لنفترض انه كل شهر كان يدفع 100، السنة ب1200، جلس 4 أشهر انهدم البيت عليه 400، والباقي لا يدفعها. إن أراد واختار البقاء في الدار المنهدمة، يعني قد تكون بيت مؤلف من 5 غرف، إن هدمت غرفة أو تنتين عجبك تعود وتبقى وتستمر فيما بقي من البيت لا بأس، ويبقى الأجرة كما كانت عليه. وإما أن تخلي وتكون قد دفعت عن الأشهر الماضية التي مضت بالشهر باليوم بالأسبوع، كل ذلك يحسب بالضبط. بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة مثلي، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. طبعا هنالك أشياء ربما يختلف أول المدة عن آخرها، ما هي المنفعة الآن التي اكتسبها من هذه الأجرة، يحكم بها خبير تساوي كذا، فيدفع المستأجر الأجرة عن القسط الماضي ولا يكلف في المستقبل إلا إذا اختار الاستمرار. فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى، وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة وبعد مضي مدة لها أجرة. يعني يشترى أن المؤجر مكنه من المؤجر. طبعا أنا أجرتك بيت إلى الآن ما استلمته، على أي شيء أحاسبك؟ لابد أن أمكنك من العين المؤجرة، أسلمك المفتاح، أخلي لك بين البيت، ومضت مدة عادة لها أجرة. كأننا نقول مثلا أجرة اليوم بعد ساعة، ما أعطيتك المفتاح بعد ساعة خرب البيت لسبب ليس لك شيء، هذه الأجرة وقت ليس له مدة. نعم. وبعد مضي مدة لها أجرة وإلا تنفسخ. لماذا؟ لأنه بالأصل في مسألة الإجارة ينبغي على المؤجر أن يمكن المؤجر من ما استأجره، وإلا تنفسخ في المستقبل والماضي. وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة. يعني هذا ما يحدث، كان سابقا إخواننا في أساطيل، هذه الأساطيل مثل ما في هلأ بلمانات وشركات سياحية وكذا، كان سابقا في مجموعة، بعض الناس يكون عنده 100 جمل 200 جمل، يذهب الناس إليه، نريد أن ننتقل إلى بلد الله الحرام، بيسجلوا عند صاحب الجمال مثل ما بيسجلوا الآن عند مكتب مثلا من المكاتب أو شركة طيران، فيحملهم على هذه الجمال حتى يصل بهم إلى بيت الله الحرام. هؤلاء هل يستأجرون إجارة عين ولا إجارة ذمة؟ إجارة ذمة. يقولون أوصلنا، ما قالوا على هذا الفرس الأبلق أو على هذا الجمل الأورق، ما قالوا شيء، قالوا أوصلنا على جمل إلى بيت الله الحرام، أي جمل كان. فلا يقول صاحب الجمال وهو في الطريق لو مات جمل من الجمال، والله مات جملكم، تابعوا الطريق سيرا على الأقدام، لا يقال هذا. فينبغي عليه أن يشتري جملا أو أن يكون معه بعض الجمال الاحتياط، ويركب هؤلاء حتى يصل بهم ولو مات في الطريق 1000 جمل، فينبغي عليه أن يستبدل، لا يستحق الأجرة حتى يصل إلى ذلك المكان. كما يفعل اليوم، أنت تقطع تكت طيارة مثلا أو سيارة أو باخرة أو قطار، مهما حدث في الطريق ترى أن شركة القطارات تستبدل القطار، شركة البلمانات تستبدل هذا البلمان، شركة الطيارات لو نزلت اضطرارا في مطار تغيرك إلى طيارة أخرى. دائما لا أحد يقول هذه إجارة ذمة، فيجب عليهم بذلك الوصول. أنت عندما قطعت، حتى الآن شركة احنا لا ترى الباص ولا ترى شيء، بتفوت على أي شركة، لو أردت الآن أن تذهب من دمشق إلى حلب تدخل إلى مكتب شركة أوصني أنا أريد دمشق حلب مثلا، راكب صارت الدرجة النوعية معروفة لدى الكل، فالمكتب الذي تذهب إليه معروف ماذا سيعطيك من نوع هذه السيارات، هذه إجارة ذمة. وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإجارة، بل يجب على المؤجر إبدالها. واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، يعني عندما نقول المستأجر أمين أو الأجير أمين، معنى ذلك أنه لا يضمن إلا بالتفريط، لا يضمن. فلو قال مثلا كما ذكرنا في المثال السابق، أعطيت قطعة مثلا تلفزيون براد كذا ليصلحه، الآن قام بإصلاحه أو بإصلاح نصفه أو ثلث الإصلاح، هو يقدر ذلك، ثم سرق من مكانه بدون تفريط كما سرقت أدواته، أولا لا يضمن، والثاني أن تلتزم أيضا بدفع ما قام من إصلاح فيه، وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان. كيف يكون العدوان؟ يعني كل مسألة يعاد إلى أهلها بالخبرة. مثلا والله مثلا أنا أضرب لك مثال ولو كان صناعيا هذا المثال، طيب هذا محرك أحيانا يحركه بيده، فإن تحرك من الممكن حتى لو لم يجد فيه أي عطل كهربائي يعطيه شيء من الكهرباء، انطلق أو لم ينطلق. أما لم يتحرك بيده، يعني في رولمان معطل إلى غيره، ثم وضع فيه الكهرباء لم يدر، احترق بسبب هذا التعطي، هذا بعرف أهل المصلحة مفرط أم لا؟ مفرط. هل يلزمه ما تلف فيه هذا المحرك أم لا؟ يلزمه، صار معتدي. طبعا مو أنا بحكم كشيخ معتدي، خذ العفو وأمر بالعرف، وأيضا مو الكهربجي بده يحكم بالشريعة، لا، من الذي يحكم؟ يأتي صاحب الخبرة فيقول أمام طالب العلم أو أمام الحاكم، هذا الإنسان تعدى على، يعني فرط في هذه المسألة تمام، فرط، فعندما فرط في هذه المسألة يعني لا يحق له أن يفعل ذلك. بعد ذلك علم طالب العلم أنه مفرط، الآن من الذي يحكم؟ يحكم طالب العلم، يحكم القاضي، لا كما يفعل الناس اليوم يذهبوا على هالمصلحة مين أغنى واحد، كأنه أغنى واحد أكبر بالأعين، لا، في أبي يكون أصغر عقل، لا يشترط أن يتفق الغنى مع العقل، ولو كان ذلك كان ينبغي أهل العقل أن يكونوا من أغنى الناس. كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى، لما قرأنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، مسألة الملك لا علاقة لها في مسألة العقل. فكما يفعل بعض الناس في كثير من المصالح بحكمه أحيانا تاجر كبير، كبير في المال مو كبير في الفهم، هكذا يحدث اليوم وكأن له سلطان، والناس يعظمونه أحيانا إذا كان في حفل من الحفلات فيضعلونه في صدر المجالس، لماذا تعظمونه؟ هذا غني من الأغنياء، حتى أحيانا يلتفتوا عليه في لبسه، إذا كان لابس لبس معين حطوه بالصدر، ولو كان مثلا متواضعا يكون في آخر الناس. من عظم غنيا لغناه فقد ذهب ثلثا دينه، عظمه لو كان هذا الغني لا لغناه أنت تعظمه، ولكن لما يقضي من حاجات المسلمين، هذا ما في مانع، لما ينفق على طلاب العلم، لما يبني في المساجد، لما يفعل من مشاريع خيرية في المجتمع، هذا ما في مانع، عظمه واجعله على رأسك أيضا، لكن لا أن يكون ذلك من زكاة ماله، هذا واجب على كل الناس ويفعل الواجب، هذا حق يقوم به فيؤديه إلى الآخرين. قال وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها، كأن ضرب الدابة، الدابة عادة يعني لها ضرب معين، فهذا الضرب المعين حط كرباج ورفع ايده لاخر هيك حتى انشق الجلد تبعها وماتت، شو بنقول له في هذه الحاله؟ قال الدابه تضرب، نقول ليس هذا الضرب الذي ضربتها. يعني في يمكن جمعيه الرفق بالحيوان، من الذي بدا فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اشتكى ذلك الجمل على قومه وعلى اهله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكثره ما يتعبونه. كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخصا أثقل منه، طيب قال له أنا بدي أركب على هالدابة، نظر صاحب الدابة والله هذا الشخص يناسبنا. هلأ في بعض الناس من الحيل التي تحدث بوقف تاكسي ما بتوقف معه، واقف هو ومرته واولاده وكذا، بيحتال بوقف بعيد، يفتح باب التاكسي بيكرروا كل 20. انا وقفت لواحد لركبه، ما وقفت لعشرة، او يعني احتمال صحيح هو يعني ربما القانون اذا وقف هذا باعتباره يعمل مهما كان العدد، يعني ممكن ان يستأجر هذه السيارة، لكن قد يكون له مصلحة صاحب السيارة في ذلك، فيركب واحد لا يركب عشرة. فقبل ان يبدأ اذا رآهم لا يريد ان يركبهم حق له هذا، اما ان يفعل ذلك او لا يفعل. فبعض الناس هكذا يفعل، يقف ورفقاته واقفين برنة تاني ما عيبوا أفلون لخمسة، فكروا ياخذ طلبين تبع السيارة، محتمل هذا ان يفعل. هل يجوز ذلك؟ بده يبين المستأجر، نحن نريد ان نركب، نحن الخمسة نريد ان نحمل بضاعتنا هذه البضاعة، ما في والله الا والله عندي كم غرض، لا فرجيهم الاغراض، هذه الاغراض هي التي اريد ان انقلها، هؤلاء الاشخاص اريد ان انقلهم. لذلك اذا رأى ورضي بذلك صار شيء متعاقد عليه معروف، اما ان يكون المتعاقد عليه مجهول فهذا لا يصح. ولذلك لترى في كثير من الاشياء العامة صاروا يحددون محفظة بوزن كذا، انسان له مقعد معين، الى غير ذلك من هذه الام، كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخصا أثقل منه، عند ذلك لا تصح هذه الإجارة وتكون يكون معتديا. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى فصل آخر وهو فصل الجعالة. الجعالة هذا العمل فيها مجهول، الأجر فيها معلوم، والجعالة كأن يقول الإنسان إنسان فقد شيئا فقال من وجد لي هذا الشيء فله كذا، كيف نعرف هل هذا العمل معلوم؟ لا. كذلك هنالك مسألة أحب أن أبين لها في باب الإجارة قبل أن ننهي هذا البحث، هل يجوز أن تأخذ الأجرة في الوقت وفي العمل معا؟ لا يجوز. مثلا كأن تقول مثلا لإنسان أي في أي مصلحة من المصالح، اصنع ليك مثلا عندك حديد، قلت له فصل لي من هالحديدات كرسي، اعطيته المواصفات في هذا النهار. طيب السؤال الان، اذا انتهى من الكرسي الظهر وانت لك الى المغرب عنده، فماذا يعمل؟ لو قلت له فصل لي الكرسي الثاني، هي انا مستاجرك، يقول لك لا انت مستاجرني لكرسي، ما لك مستاجرني لتفصيل كل الحديدات. بالعكس قال هو شو بده، ماذا سيقول له المستأجر؟ سيقول لا انا مستأجرك طيلة النهار. ايضا من المشكلة لو لم ينتهي الكرسي، انتهى النهار ولم ينتهي الكرسي، قال له ما نهيت لي الكرسي، قال له انت مستأجرني نهار وانا قمت بعملي طيلة النهار. ولذلك ان يجمع الانسان ما بين اليوم يعني الوقت في اليوم والعمل هذا لا يجوز، اما ان تتفق على عمل واما ان تتفق على يوم. مثلا أن تقول له خيط لي هذا الثوب، هذا عمل، فإذا انتهى من خياطة الثوب يأخذ أجرته، ما لك علاقة بالأيام. أو تقول له أستأجرك هذا اليوم، حطيته على مكنة الخياطة وبيشتغل بيخيط ثوب اثنين ثلاثة عشرة، بيخلص اليوم إن شاء الله في عنده نص ثوب، ما خلصوا السلام عليكم، انتهى اليوم، انتهى اليوم. أما أن يجمع ما بين اليوم وأن يجمع ما بين العمل بالقطعة هذا لا يجوز، لأنه إذا انتهى من القطعة فلا يكلف في إتمام يعني قطعة أخرى، لأنه ما اتفق على غيرها. وإذا لم ينتهي منها معنى ذلك انتهى اليوم، فهل يأتي في اليوم الآخر؟ لذلك نقول له. أما يعني في هنالك مسائل، واحد يأتي إلى شخص فيقول له أريد الثوب في هذا اليوم، ليس معنى أنه مستأجره في هذا اليوم. أخي أنا بكرة مسافر على الحج وبدي القلابية تخلص اليوم، تخلص معها، لا استأجرك وتخيط ليها، ما بتخلص معك سلام عليكم. معنى ذلك كأنه يريد العجلة، ما عم يستأجره هو باليوم، عم يستأجره باقي على القطعة، لكن على ألا تؤخر، أنا عندي سفر غدا وبعد ذلك لن أعود إلى هذه البلدة. فإذا إن تعلم نفسك أنك لا تستطيع إتمامها فلا تأخذها أصلا، يعني هذا ليس من باب اليوم والقطعة. أما هنالك استأجره أستأجرك طيلة النهار لتخيط لي ثوبا، إذا انتهى من الثوب فلا يكلف بثوب آخر، وإذا لم ينتهي مثلا من الثوب لا يكلف بإتمام الثوب في اليوم الثاني، لذلك لا يصح. هذا الأمر لا يوافق لا المؤجر ولا المستأجر. لا لا، نحن مع الأصل أن يكون العقد من بدايته صحيح. الحمد لله. يساوي 100,000، المتر من الوراء يساوي 20,000، فحتى نساوي هذا المتر بذلك المتر قسمها إلى قطع، من أراد أن يأخذ من هذه القطعة مثلا الشرقية كل متر ب100,000 نقدره، من أراد أن يأخذ من المنطقة الغربية كل متر ب20، من أراد أن يأخذ من المنطقة الشمالية كل متر ب10، من أراد أن يأخذ من المنطقة الجنوبية كل متر ب1,000، هنالك فارق كبير. وهذا يحدث لو كنا مثلا في على الشارع وأراد بعضنا أن يجعل دكان، هذه الدكان لها يعني رغبة في المشترين أن يشتروها بأسعار غالية، لكن من الخلف قد لا تصلح إلا مستودعا في طريقها، لا يمر الناس منها، لا يمكن عرض البضائع فيها، صحيح؟ خلف دكان في سوق الحميدية مثلا ودكان في قرية من القرى، هذه كم تساوي؟ 100,000 دكان ربما تساوي هذه الدكان من هذه الدكان. نعم. لا يقال والله خلف كذا متر فنقسم هذه الأمتار، لا يقال هذا الأمر. وتصح هبة المشاع أو كبيعه ولو قبل القسمة سواء وهبه للشريك أو غيره، وقد تصح الهبة دون البيع. شايف؟ قد هذا شيء خاص كهبة حبتي برين. واحد يستغرب لماذا ألا لو اشتريت هذا ما يسمى بوشار، البوشار الذي يصنع من الذرة ينتفخ هكذا من الزيت والنار، ولو كنت في يدك فجاء بعض أصدقائك حملت وجعلت في فم كل واحد حبتي ذرة، أليس ذلك ممكن؟ هذا ممكن، كما لو كنت تأكل قطفا من العنب فأعطيته عنبة، أو عندك تمر فأطعمته تمرة، كل ذلك، أو عندك ملبس فأعطيته ملبسة، كل ذلك، هذه الواحدة لا تباع ولكنها توهب. ونحوهما من المحقرات، يعني مو معنى محقرات يعني لا تؤكل، لا، محقرات أي لا قيمة لها في مسألة البيع والشراء. ما رأيك لو وقفت إلى بائع لأعطيني عود ثقاب واحد، ما قيمته؟ لك أخي خذ مسامح، أو بائع وفتح محله للبيع ماذا يقول لك؟ خذه، هذا لا قيمة. أو أعطيني منديل كلينكس مثلا، ما قيمته؟ هل أحد يأخذ منك هذا؟ لا. قال ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة، وكذا دهن متنجس. قال الجلد النجس يعني لأن الجلد إنما ينجس يا أخوانا في الموت، يعني لو ماتت شاة ما حكم جلدها؟ نجس، كيف يطهر؟ بالدباغة. فأنا ماتت عندي شاة ثم قمت بسلخها وأخرجت الجلد، ومر إلي رجل مثلا فقير فقلت وهبتك هذا الجلد، يعني يذهب هذا الأخ فيقوم بدبغي وبعد ذلك يطهر. أما هنالك جلد نجس العين مثل جلد الكلب أو الخنزير، هذا لا يمكن تطهيره، هذا لا يصح لأنه بالأصل لا يملك، لا لي ولا له ولا يمكن تطهيره. أرأيت لو كان عندي ثوب متنجس فوهبتك إياه، يصح أم لا؟ لأنه يمكن تطهيره. نعم، المتنجس والنجس الذي يمكن تطهيره بالدباغ فهذا يمكن هبته، أما الأصل النجس نجاسة العين لا يمكن. هل يهبه والله روث مثلا أو بول؟ قال على تناقض فيه، يعني إذا نظرنا هل هذا كان مملوكا أم ليس مملوك، ما حكمه؟ في الواقع مملوك إذا نظرنا، ولذلك اختلف يعني رأي الفقهاء في هذه المسألة باختلاف الأبواب التي يذكرونها. ففي كل باب قد يذكرون حكما معينا ينظرون إليه، لو نظر إليه من حيث الاستعمال فنقول هذا لا يصح استعمال، لو نظرنا إليه من حيث الملكية والمال أنه لو أضفنا إليه قيمة من المال أعطيناه لدباغ فأضفنا إليه هذا الجلد قلنا هذه 100 ليرة ادبغوا، بعد الدباغة صارت قيمته 500 ليرة سوري، كأنني الآن وهبته 400 ليرة. قال وكذا دهن متنجس. نحن نعلم أن المائعات في حال كثرتها في باب الطهارة كالماء في حال قلته، صحيح؟ لو كان عندنا زيت زيتون ووقعت فيه فأرة وماتت والزيت سائل، لو كان جامدا ألقوها وما حولها، لكن الآن هذا سائل، فإذا ماتت هذه الفأرة داخل الزيت ما حكم الزيت؟ صار متنجس. طيب هذا الزيت المتنجس له استعمالات، من جملة استعمالاته أنه قد تدهن فيه بعض الحيوانات، يعني أنا لو كنت أريد أن أدهن بقرة دواء يعني، فهل يشترط أن يكون ذلك الزيت طاهر؟ رجلها مثلا أصابها مرض فقال للطبيب البيطري تدهنها بالزيت، فلو جئت بهذا الزيت المتنجس ودهنت البقرة وجلدها مثلا فما حكمه؟ ممكن لو دهنت فيه سفينة من أجل أن تحافظ على يدهنون عدنا، كانت السفن من الخشب يدهنونها بينها وبين الماء فإنها تمنع من يعني تآكل الماء لهذه السفينة، ممكن يستصبحون فيه يشعلون ذلك الزيت، بدل كان لم يكن هنالك كهرباء يشعلونه بواسطة فتيل. عندنا آلات اليوم صناعية، موتور مثلا يحتاج، إذا لم تكن هنالك زيوت على المسننات فإنه قد ينكسر، فوضعنا ذلك الزيت على المسننات، هذا هل نقول نجسنا الموتور مثلا محرك الماء؟ فنحن وضعنا شيء عليه في المسننات الداخلة، في بعض مسننات يمكن لا تعمل إلا في داخل الزيت حتى. طيب وضعنا هذا كله ممكن لكنه نجس، فهبته هنا هل هبته هبة صحيحة؟ نعم، هو في بعض الأحوال لا يمكن أن أقفه للمسجد، لأن أخشى إذا وقع الزيت المعد للإضاءة إذا وقع في أرض المسجد فإنه ينجسها، ولذلك نحرز المسجد عن النجاسة. لكن قد يكون ذلك من توابع المسجد، فأنا ماذا أفعل؟ أجعل ذلك الزيت المتنجس في بيوت الأخرياء ضوء، يمكن؟ يمكن. ولذلك قال وكذا دهن متنجس، يعني ها نظروا فيه كما نظروا مثل الجلد في أنه يصح هبته دون أن يصح بيعه. هذا يعني بيصح بمكان ولا يصح في مكان، يصح في الهبة ولا يصح في البيع. تناقض بمسألتين، إما تناقض في بابين أو التناقض في ورود الفقهاء، مرة قالوا بصحته ومرة قالوا بعدم صحته. متى قالوا بصحته؟ ننظر إلى، يعود الأمر إلى ما قلت، يعود الأمر في هذه الناحية لا يصح، في هذه الناحية يصح، أو أحيانا لهم آراء، المسألة فيها رأي، في مرة بباب من الأبواب رجحوا الرأي بالصحة، مرة في باب آخر رجحوا الأمر بعدم الصحة. عرفنا لماذا، ما هي العلة؟ يعني لو قلنا مثلا هذا وقف للمسجد، في باب الوقف حرموه منعوا. أما واحد صناعي إنما يريد عنده طنابر بينقل عليها يحط له زيت، صحيح أم لا؟ وتلزم أي الهبة بأنواعها الثلاثة بقبض. نعم. وتلزم أي الهبة بأنواعها الثلاثة بقبض، فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد. يعني أنا عندما قلت لك وهبتك هذا الكتاب، هل يمكن أن تأتي بعد انتهاء الدرس ثم تأخذ الكتاب من أمامي وقل قبل قليل أنت وهبتني الكتاب وأنا قلت قبلت، أنا قلت لك ما سلمتك هذا الكتاب؟ هذا لا يمكن. إذن لابد من القبض. هبة وهي عبارة عن عقد، وهبتك وأنت قلت قبلت، ولكنها لا تلزم إلا بعد أن أحمل هذا الكتاب وخذ هذا الموهوب، لابد من الإقباض فيه. على الجديد لخبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي 30 أوقية مسكا، فمات قبل أن يصل إليه، فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه. طيب. النبي اللهم صل عليه لو كان ذلك مملوكا للنجاشي كان ينبغي أن يعطي ذلك لورثته. فعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام ووزعه بين نسائه، معنى ذلك أن هذه الهبة لم تصح قبل الإقباض. ويقاس بالهدية الباقي. يعني مثل الصدقة ومثل الهبة كل ذلك من نفس الوقت. وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه، ويحتاج إلى إذنه فيه. يعني متى يكون القبض؟ هذا القبض إذا قام نفس الواهب فقال خذه، هذا واحد. أو قال مثلا أنا جعلت كتب على باب المسجد، إخوتي الطلاب عندما يخرج كل واحد منكم فيأخذ كتابا من الموضوع أمام باب المسجد، هذا عمليا أنا ما أقبضتك إياه لكني أذنت لك بقبضه، خذ هذا الكتاب. فكلمة خذ كأنني حملت الكتاب ووهبت، هذا إذن بالقبض. أو أذن وكيلهم، يا بشار خذ هذه الكتب ووزعها على الطلاب، أنا وكلته الآن بالتوزيع، فصار التوزيع بشار بالقبض لكل واحدين، هذا صار وكيل قام بالإقباض، فهل يصح؟ يصح. ويحتاج إلى إذنه فيه. يعني المسألة تحتاج إلى قسمين، هبة أولا وإذن بالقبض ثانيا. فلو جعل مع الصيغة وهبتك وأذنت لك في أخذه لا يكفي، إنما يأذن أولا، يهب أولا وبعد ذلك إما أن يقبض بنفسه أو بتخليته أو بوكيله إلى غير ذلك. وإن كان الموهوب في يد المتهب، وإن كان هذه يعني مثلا وهبتك هذا الكتاب وأنت كنت مستعيرا للكتاب، فلتقول والله صار الكتاب بإيدي فقد وصل إلي، أم لا بد من الإقباض فيه؟ لا بد. ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه، لأن قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع. الآن في المبيع عندما يكون الشيء بين يديك وأنت دفعت القيمة فكأن المسألة تحول هنا للبائع أن يحبس المبيع قبل قبض الثمن، فعندما وضعه بين يديك وأخذته دون أن يقول لك خذ، مثلا لو اشتريت أنا لبن فوضع هذا اللبن أمامي فحملته ومشي، أنا دفعت الثمن، فهل يمكن لي أن آخذ؟ لكن لو كان هذا اللبن موجود فقال وهبتك، إذا لم يقل خذ يعني فوق مسألة أو يحمل ويعطيني، وضعه بين يدي لا يكفي، لأنه لا يوجد له مقابل مثل مسألة البيع. وهنا قلنا إن الهبة لا تصح إلا بالقبض، فلا بد أن نشعر شيئا يقبض فيه الواهب المتهب بأي شكل من الأشكال، لأنه في الأصل عندما قال وهبتك ما استحق ذلك. متى يستحق؟ بالتقبيض بالإقبال، لأن قبضه غير مستحق له، فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع. فلو مات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض. أنا كنت جالس أمام جدي وجدي قال لأحد أصدقائه وهبتك هذه الدراجة، وبعد أن قال مات توكل على الله وأنا الوارث الوحيد له مثلا، وكنت جالس، فجاء الواهب وحمل يعني رأى نفسه أن الهبة لم تصل إليه، وأنا باعتباري أنا الوارث، يا زيد، قال نعم، خذ ما وهبك جدي اقبض هذا. فهل تصح هنا؟ هل بحاجة إلى عقد جديد للهبة؟ لا، لكن الإذن الآن بالقبض ممن حدث؟ من قبل الوارث. فإذا لم يحدث هذا الإذن، هذه دراجة لمن تعود؟ للوارث. قام مقامه وارثه في القبض والإقباض، ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله، وقال المتهب بعد، صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي. الواهب هو عيب هذا، بعد أن قال خذه وقبل أن يستصل يده إليه قال في قلبي رجعت عن هذه الهبة، فقال أنت لا رجعت بعد أن صار هذا ملكي، صار في يدي. قال لا بل قبله. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أي تتصور بالوكالة أكثر، مثلا وكلت بشار أن يعطيك كتابا وهو في الطريق يحمل الكتاب، عزلته في الوكالة، فعندما أعطاك الكتاب كان معزولا لا يحق له أن يعطي، وأنت بنظرك أعطاك الكتاب ثم أنا قلت دعيت أنني عزلته، فكل واحد منا يتهم الآخر. فأنا أقول إنما رجعت عن الهبة قبل الإقباض، وأنت تقول لا أنت رجعت عن الهبة بعد الإقباض. هنا هذا المعنى، ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله، وقال المتهم بعد، يعني بعد، صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي. الأصل عدم الهبة، لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهم لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب. لما منقول صدق منقول بقى لا بد أن يكون ذلك باليمين، ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته. أنا سألتك مثلا أين كتابك إعانة الطالبين، وهبته أبا سعيد فقلت نعم، أقبضته قلت نعم نعم أقبضته، عند ذلك هذا إقرار بأنك وهبت وأقبضت، واضح. ويكفي الإقرار بالقبض كإن قيل له وهبت، هذا سؤال أو يعني على تقدير سؤال، أوهبت وهبت كذا، هذا بدأ التاء معلش إذا تحطوا له فتحة ضروري، وهبت كذا من فلان أقبضته، هذا الخلان، فقال نعم. لو قال لو، لأن عندما أخاطبك أخاطبك بهذا الشكل، وهبت أقبضت فقلت نعم، هذا إقرار. وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض. لو قلت له وهبت قال نعم صارت الهبة، قال نعم أنا وهبت وهبت في العقد لكنني لم أقبض، هل تلزم؟ قلنا في بداية الدرس لا تلزم الهبة إلا بالقبض. ولذلك هنا إذا كان الإقرار على مسألتين، وهبت قال نعم، أقبضت قال نعم عند ذلك، أو أذنت في القبض وأخذ قال نعم، المهم أن تدور هذه الألفاظ حول مسألتين، عقد الهبة وتسليم الهبة، فلا يستلزم القبض. قال إذن أما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض. نعم، يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا لازما. أنا عوض ما أسألك وهبت أقبضت، ماذا قلت لي؟ ملكها أبو سعيد ملكا لازما وكانت هي ملك لك، كيف يملكها أبو سعيد فقها ملكا لازما؟ بالهبة والقبض. عندما قلت هذا إقرار منك أن المال قد انتقل نقلا لازما إلى الموهوب له. وقال قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له. يعني دائما الحاكم ليس من وظيفته أن يجعل بعض الأشياء من الأسئلة التي توحي بالإقرار، يترك الناس إلى ما يعرفون من أقوال وبعد ذلك يحكم لهم على واقعهم. وهذا ما يجري لبعض من يدعي العلم أحيانا، يقول له أخي أنا قلت لزوجتي طالق، يقول له لا يعني أنت طالق مثلا، يقول له أنت ما أردت الطلاق، أنت دخلت إلى قلبي. في بعض الناس هكذا من أجل أن يفتي، أنت ما أردت التهديد، أردت مثلا الذهاب لي، أردت كذا. يا أخي أنت أعلم بنيتي، أنا أقول لك أفتي أنت فقط، تفتي بمقدار ما تسمع. إذا أردت أن تتحقق مثلا في البارحة واحد الله يلعن الشيطان ويخزي الشيطان وما بعرف شو، إجا لعندي يحكي لي قصة طويلة عرض أبدأ الدرس، لك أخي أعطيني من المختصر المفيد، من أين وصل؟ وصل إلى أمر، وهذا الأمر مقنع تماما، صار خلاف بينه وبين صهره، فقال علق طلاق زوجته ثلاثا أن هذا الزواج لا يتم حتى يسجل الزوج يعني صهره زواجه في المحكمة الشرعية. قلت هذا حق وهذا طلاق معلق، وعلى المذاهب الأربعة يقع. أنا أترك بقية مذاهب، أنا لا أفتي بالأقوال الشاذة، لكن هذا حق وتثبيت لي، يعني أنت لا تطلب بذلك باطلا، فليذهب وليسجل هذا الزواج في المحكمة، فإذا سجله عند ذلك لا تطلق زوجتك، فلماذا أنت تبيع زوجتك لغيرك يعني وتتنازل عنها من أجل حرية أو رأي لبعض الآخرين؟ اقتنع الشخص وحمل نفسه. يأتي الآخر، هذا الزوج له زوجة أخرى ربما يفسد نكاح، أنا ما لي علاقة، صلاح بيتي مقدم على صلاح بيت الناس. فهنا لا يأتي الحاكم مثلا فيأتي ببعض الأسئلة حتى يحرج ذلك الإنسان بمسألة معينة. أحيانا هذا يحدث في مسألة ربما لا تكون مثلا شافعية، ادعت امرأة أو نسوة أمام القاضي أن هذا الرجل الزوج اختلى بزوجته خلوة صحيحة. عند أبي حنيفة الخلوة الصحيحة توجب المهر، فقام بعض النسوة، قام رجل الدفاع عن الزوج هنا محامي يعني أمام القاضي، فسأل كل واحدة من النسوة على حدة سؤالا من جملة الأسئلة المحرجة، هل تعلمين أن هذه المرأة كانت في طهر أم في حيض؟ قالت لا أعلم. يعني أعطاها سؤال، هذا السؤال بالنسبة عندهم فيه تفصيل، يا ترى هذه الخلو أغلق قلبها إذا كان في طهر أو في حيض، يوجد تفصيل في المذهب لا أدري تتمت، لكن هذا السؤال أن الشهادة إذا أردت أن تشهدي فينبغي عليك أن تشهدي، هل كان هذا الباب مغلقا تماما أم يمكن مثلا دخول، جربتي في الدخول أم لا، يعني هل كان هذا إغلاق للباب ستر حتى لا يرى هذا الزوج بقية النساء، أم كان إغلاقا للباب من أجل أن لا يدخل عليه أحد من الناس، إلى غير ذلك من الأسئلة. هذه الأسئلة أحيانا توقع في الحرج وتبطل الشهادة، كشهادة الزنا مثلا، لو أراد أن يتحقق القاضي فقال أنا رأيت، أين رأيت؟ في البيت الفلاني. طيب جميل، ثم قال له في أي جهة، فلو شهد ثلاثة أن الزنا حدث في جهة الشرقية، ثم قال الرابع في الجهة الغربية، ربما كان مخطئا في تعيين الجهة، فهل يثبت الزنا لا يثبت الزنا، ادرأوا الحدود بالشبهة. بعد ذلك قال ولأصل ذكر أو أنثى وإن على رجوع. هذا نعود إن شاء الله إلى البحث، والحمد لله.